درس بعد العشاء يومين الثلاثاء والأربعاء سبع. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قلتم أحسن الله عليكم. لما أتم الله تعالى ليوسف عليه السلام ما أتم من التمكين في الأرض والملك، وجمع شمله بأبويه وإخوته وأقر عينيه بهم، أثنى على ربه ودعاه فقال: رب قد آتيتني من الملك، أي شيئا عظيما منه. وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك. وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك. وقد جمع الله له بين الملك والنبوة، كما جمع ذلك لداود وسليمان عليهما السلام. وقد نسب يوسف الفضل وقد جمع الله له بين الملك والنبوة، كما جمع ذلك لداود وسليمان عليهما السلام. وقد نسب يوسف الفضل لله على أن آتاه الملك، وأقر بنعمته عليه في ذلك، والإقرار بالنعمة ونسبتها إلى الله من حمده وشكره تعالى. وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي الرؤى والأحلام، والمعنى علمتني معرفة ما تؤول إليه في الحقيقة والواقع. وقد نسب الفضل لله وحمده على أن علمه تأويل الرؤى. وتأويل الرؤيا علم يقذفه الله في قلوب بعض عباده من الأنبياء وغيرهم، وهو علم خاص يؤتيه الله ويختص به بعض عباده. ولهذا فإن يوسف عليه الصلاة والسلام وتأويل الرؤيا علم يقذفه الله في قلوب بعض عباده من الأنبياء وغيرهم، وهو علم خاص يؤتيه الله ويختص به بعض عباده. ولهذا فإن يوسف عليه الصلاة والسلام قد اشتهر بتعبير الرؤى، ولم يشتهر بذلك موسى وعيسى عليهما السلام وهما من أولي العزم. نعم. فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض، أي يا خالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق. وهذا يتضمن ويستلزم الثناء على الله بصفاته التي يقتضيها فطره للسماوات والأرض. وهذا يتضمن ويستلزم الثناء على الله بصفاته التي يقتضيها فطره للسماوات والأرض. فطره للسماوات والأرض، والتي منها قدرته العظيمة وحكمته البالغة وعلمه المحيط ومشيئته التامة. أنت وليي في الدنيا والآخرة، والتي منها قدرته العظيمة وحكمته البالغة وعلمه المحيط ومشيئته التامة. والتي منها قدرته العظيمة وحكمته البالغة. قدرته العظيمة والنافذة. والتي منها قدرته العظيمة والنافذة وحكمته البالغة وعلمه المحيط ومشيئته التامة. نعم. أنت وليي في الدنيا والآخرة، أي أنت متولي جميع أموري في الدنيا والآخرة. أي أنت متولي جميع أموري وشؤوني في الدنيا والآخرة. نعم. وذلك بنصرته وتأييده وإعانته وتسديده، لأن الولي هو المحب الناصر المعين. توفني مسلما، أي توفني على الإسلام عند انتهاء أجلي في الحياة الدنيا، وهذا يقتضي أن يثبته على الإسلام حتى حضور الأجل وأن يقبضه عليه. توفني مسلما أي توفني على الإسلام عند انتهاء أجلي في الحياة الدنيا، وهذا يقتضي أن يثبته على الإسلام حتى حضور الأجل وأن يقبضه عليه. وقيل إن يوسف طلب الموت في الحال، وأنه لما رأى ما أعطاه الله من الملك اشتاق إلى اللحاق بالصالحين. والصحيح من القول هذا ضعيف الصواب الأول، أنه طلب الوفاة على الإسلام عند الثبات على الإسلام. وقيل إن يوسف طلب الموت في الحال، وأنه لما رأى ما أعطاه الله من الملك اشتاق إلى اللحاق بالصالحين. والصحيح من القولين أنه لم يسأل الموت ولم يتمنه ولم يستعجله، وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام. نعم، هذا هو الصواب. من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني اتقوا الله والزموا طاعته واستمروا على طاعته حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. نعم. فسأل الصفة لا الموصوف. والصحيح من القولين أنه لم يسأل الموت ولم يتمنه ولم يستعجل، وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام. فسأل الصفة لا الموصوف. فسأل أن يتوفاه مسلما عند حضور الأجل وليس فيه تمني للموت. والله تعالى قد أمرنا ألا نموت إلا على الإسلام، كما قال تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد نهي في شريعتنا عن تمني الموت ولو أصاب الإنسان ضر، كما في الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وفي الحديث الآخر: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. فلا يجوز للإنسان أن يسأل الموت ويتمناه بسبب الأمراض والهموم والمصائب، بل عليه أن يصبر وأن يسأل ربه أن يفرج كربه. وقد استثنى بعض العلماء حالة واحدة يجوز للإنسان فيها سؤال الموت وتمنيه، وهي عند حلول الفتن وخشية الفتنة في الدين، فإنه لا بأس بتمني الموت في مثل هذه الحال. وقد جاء في الدعاء المأثور: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقد استثنى بعض العلماء حالة واحدة يجوز للإنسان فيها سؤال الموت وتمنيه، وهي عند حلول الفتن وخشية الفتنة في الدين، فإنه لا بأس بتمني الموت في مثل هذه الحال. وقد جاء في الدعاء المأثور: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. هل هذا أحسن الله إليك دعاء بالموت أم دعاء أن الله يعني يقبض حال كونه غير مفتون؟ إيش؟ نعم إيش؟ نعم. الدعاء اللي ورد في الحديث: فتوفني إليك غير مفتون. نعم. هل هو دعاء بالموت أم إن دعاء مثل ما دعا يوسف عليه السلام؟ يا الدعاء. وإذا أردت بقوم فتنة. أوله. وقد جاء في الدعاء المأثور: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وإذا أردت بعدك. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. هل استشهد بها على أنه يجوز الدعاء بالموت عند خشية الفتن؟ يؤيد هذا. وإذا أردت بعبادك، إذا أردت فتنة فأقبضني. إذا جاءت يعني فتنة أو أردت الفتن فأقبضني قبل حلول الفتن. وقد استثنى. أحسن الله إليكم. وقد استثنى. وقد استثنى بعض العلماء حالة واحدة يجوز للإنسان فيها سؤال الموت وتمنيه، وهي عند حلول الفتن وخشية الفتنة في الدين، فإنه لا بأس بتمني الموت في مثل هذه الحال، وقد جاء في الدعاء المأثور: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. يؤيد هذا الدعاء، يؤيد الدعاء بالموت عند الفتنة. نعم. وألحقني بالصالحين، أي ألحقني بهم في ثوابهم ومراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم. ولفظ الصالحين إذا أطلق يعم النبيين ومن دونهم من المؤمنين. وإذا قال في إبراهيم وإنه من الصالحين في عدد من الآيات، وهو من أولي العزم الكبار. فالصلاح عام، الصلاح يدخل فيه الأنبياء وغيرهم، كلهم صالحون. نعم. تشفى كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، نبي وغير نبي. نعم. أحسن الله عليكم. من ذلك الدعاء في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. وألحقني بالصالحين، أي ألحقني بهم في ثوابهم ومراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم. ولفظ الصالحين إذا أطلق يعم النبيين ومن دونهم من المؤمنين. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى الصالح إذا أطلق: فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره فلم يكن فيه شيء من الفساد، فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. انتهى. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. يعني هذا تعليق على الدعوة، دعوة يوسف فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. يقول الحقيقة الصالحين هذا في طلب مرافقة السعداء. نعم. ربي قد أنت ولي في الدنيا، استسلام لله. نعم. ثم قال الله تعالى: أحسن الله إليك، علم الرؤى، تعبير الرؤى. علم تعبير الرؤى أحسن الله إليك، وقلتم أنه هو علم خاص وأتيه الله ويختص به بعض عباده. نعم. وينمى بالتعليم أيضا. ينمى بالتعليم. نعم. قال نعم، هو صدق علم يقفه الله يزيد. نعم. يستاذ. أحسن الله إليك، في كلام قصير لابن الجوزي في صيد الخاطر، قال: قرأت، قال ابن الجوزي رحمه الله: قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك، فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة للهوى المكروه، فقلت: وعجبا لو وافق هواه من كان يكون، ولما خالفه لقد صار أمرا عظيما، تضرب الأمثال بصبره ويفتخر على الخلق باجتهاده، وكل ذلك قد كان بصبر ساعة، فيا له عزا وفخرا أن تملك نفسك ساعة الصبر عن المحبوب وهو قريب. إيش لك تعليق على إيش؟ على سورة يوسف في صيد الخاطر. قال ابن الجوزي رحمه الله: قرأت سورة يوسف عليه السلام. قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره. من مدحه. نعم. وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك، فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة للهوى المكروه، فقلت: وعجبا الهوى المكروه. للهوى المكروه. مكروه. نعم. بالهاء. بالهاء. نعم. فقلت: وعجبا لو وافق هواه من كان يكون، ولما خالفه لقد صار أمرا عظيما، تضرب الأمثال بصبره ويفتخر على الخلق باجتهاده، وكل ذلك قد كان ويفتخر على الخلق باجتهاده، أحسن الله إليك، وكل ذلك قد كان بصبر ساعة، فيا له عزا وفخرا أن تملك نفسك ساعة الصبر عن المحبوب وهو قريب. صحيح، صدق رحمه. ساعة يصبر يا ساعة، والعاقبة للمتقين، العاقبة حميدة، ولا بد من الصبر هذا. ولا يمكن يكون الإنسان يعني لا يمكن أن يحصل الإنسان العز والكرامة والمنزلة إلا بالصبر، الصبر على هذه الساعة، صبر ساعة، المصائب المصيبة صبر ساعة، ثم بعد ذلك لما زال وقت الشدة أو وقت الصدمة الأولى صار يسلو كما يسلو غيره، لكن هي عند إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى في أول الأمر. نعم. ثم قال الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن قص عليه قصة يوسف عليه السلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، الإشارة إلى ما قصه تعالى من نبأ يوسف وإخوته، والمعنى: هذا النبأ الذي قصصناه عليك هو من أنباء الغيب نوحيه إليك، فما كنت تعلمه من قبل إيحائنا به إليك، وما علمته إلا بإيحائنا به إليك، وما كنت لديهم، أي وما كنت شاهدا ولا حاضرا عند إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي حين أجمعوا أمرهم على جعل يوسف في غيابة الجب، وهم يمكرون به للتفريق بينه وبين أبيه وإبعاده عنه. فأخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يوسف عليه السلام بأن نبأ يوسف عليه السلام من المغيبات التي لم يكن له علم بها إلا عن طريق الوحي، وفي ذلك آية واضحة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي تقتضي الإيمان به، لكن ذلك لن يقع من أكثر الناس، ولهذا قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي ما هم بمؤمنين ولو حرصت على إيمانهم، وهذا هو الواقع من أكثرهم في القديم والحديث، أن أكثر الناس لا يؤمنون، وهذا يقتضي على المؤمن ألا يغتر بالأكثرية، فليست العبرة بالأكثرية، وإنما بالحق والدليل. نعم، ولو كنت وحدك يلزم الحق، ولو كنت وحدك وأنت الجماعة إذا كنت على الحق. نعم. وما تسألهم عليه، أي على هذا القرآن، والمراد على تبليغه إليهم، من أجر من لاستغراق النفي، أي وما تسألهم عليه أي أجر مما يتعلق بالدنيا، لا مالا ولا جاها ولا رياسة ولا غير ذلك من أعراض الدنيا، بل تبذله ابتغاء مرضات الله وأداء وإبلاغا للوحي وللرسالة التي أرسلك الله بها. والمعنى أنك أيها النبي لست تسألهم عليه أي أجر، فيكون ذلك مانعا لهم من الإيمان به، بحجة أنه يلحقهم شيء من المغرم الثقيل. إن هو والمعنى أنك أيها النبي لست تسألهم عليه أي أجر، فيكون ذلك مانعا لهم من الإيمان به، بحجة أنه يلحقهم شيء من المغرم الثقيل. والمعنى أنك أيها النبي لست تسألهم عليه أي أجر، فيكون ذلك مانعا لهم من الإيمان به، بحجة أنه يلحقهم شيء من المغرم الثقيل. إن هو، أي القرآن، وإن والمعنى أنك أيها النبي لست تسألهم عليه أي أجر، فيكون ذلك مانعا لهم من الإيمان به بحجة أنه يلحقهم شيء من المغرم الثقيل، إن هو أي القرآن وإن نافية بمعنى ما، والمعنى ما هو إلا ذكر للعالمين جمع عالم، والمراد هنا المخاطبون به من الثقلين الجن والإنس. والمعنى أن هذا القرآن ذكر لهم يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم، لكن لا يتذكر وينتفع به كل أحد منهم، وإنما يتذكر به من أراد الله هدايته وشاء استقامته ممن كتب له السعادة. أحسن الله إليك. قال ابن عاشور: ضمائر لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون عائدة إلى كل من صدر منه ذلك في هذه القصة. ضمائر إيش؟ ضمائر لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون عائدة إلى كل من صدر منه ذلك في هذه القصة من الرجال والنساء على طريقة التغليب، يشمل إخوة يوسف عليه السلام والسيارة وامرأة العزيز ونسوتها. في التفسير أحسن الله إليكم قلتم: أي حين أجمعوا أمرهم على جعل يوسف في غيابة الجب. قلتم أحسن الله إليكم جعلتم الضمير في قوله تعالى إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، قلتم أي حين أجمعوا أمرهم على جعل يوسف في غيابة الجب. نعم، يعني ذكرتم فقط مكر إخوة يوسف. وابن عاشور قال: عائدة إلى كل من صدر منه ذلك في هذه القصة من الرجال والنساء على طريقة التغليب، يشمل إخوة يوسف عليه السلام والسيارة وامرأة العزيز ونسوتها. وما كنت الذي أجمع أمرهم يمكرون، هو ظاهر هنا في يوسف وأخته. وما كنت الذي أجمع أمرهم يمكرون، وش قال الحافظ ابن كثير؟ قرطبي السلام عليكم الطبري قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يقول: وما كنت حاضرا عند إخوة يوسف إذ أجمعوا واتفقت آراؤهم وصحت عزائمهم على أن يلقوا يوسف في غيابة الجب، وذلك كان مكرهم الذي قال الله عز وجل وهم يمكرون. ثم روى عن قتادة قال: وما كنت لديهم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول: ما كنت لديهم وهم يلقونه في غيابة الجب وهم يمكرون، أي بيوسف. وعن ابن عباس: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون الآية، قال: هم بنو يعقوب. بنو يعقوب، قل الأول إيش؟ وما ذكر إلى هذا القول أحسن الله، ما ذكر إلى القول أنهم إخوة يوسف؟ قبل إيش؟ نعم، قال في أولاد يعقوب. روى عن ابن عباس: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، قال: هم بنو يعقوب. إيه أبناء بنو يعقوب حينما مكروا وأخذوا أخاهم. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يخبر الله تعالى أن كثيرا من الناس لا يعتبر بالآيات، والمراد الآيات الكونية والآيات القرآنية. ولهذا قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فهم يشاهدون الآيات الكونية في الأرض التي بسطها الله وما فيها من البحار والأنهار والجبال وغير ذلك، ويشاهدون السماء المرفوعة وما فيها من الشمس والقمر والكواكب السيارة والثابتة، وقد جعلها الله سقفا محفوظا لا شقوق فيها وبدون عمد. ومع ذلك لا ينتبهون، فهم ينظرون إليها نظرة الشيء المتكرر الذي لا يستفيدون منه. ففي الآية ذم لهم، وأن الذي ينبغي لهم أن يتفكروا ويتعظوا ويعتبروا في آيات الله الكونية الدالة على قدرة الله ووحدانيته فيفردوه بالعبادة. وكذلك الآيات القرآنية يتدبرها ويتأملها ويتفهم معانيها ويصدق الأخبار ويثبت الأحكام ويعتبر بالقصص والمواعظ، فلا ينبغي للإنسان أن يكون كحال الكفار وحال العصاة الذين لا ينتفعون. الله تعالى ذمهم على عدم انتفاعهم وعدم تأملهم وتفكرهم. لا يسمع الله هو الوقاف. وكذلك الآيات القرآنية يتدبرها ويتأملها ويتفهم معانيها، يصدق الأخبار ويثبت الأحكام ويعتبر بالقصص والمواعظ، فلا ينبغي للإنسان أن يكون كحال الكفار وحال العصاة الذين لا ينتفعون. الله تعالى ذمهم على عدم انتفاعهم وعدم تأملهم وتفكرهم، فوصف المسلم أنه يتفكر ويتأمل في الآيات الكونية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فيعتبر المسلم بالآيات الكونية والآيات الشرعية. آيات الكونية مثل الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأنهار والأشجار، والآيات القرآنية آية القرآن العظيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا فيه بيان حال المشركين وأن إيمانهم هو الإيمان بتوحيد الربوبية، فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله وهكذا. فالكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية فشركهم في العبادة، وهم يؤمنون بأن الله هو الخالق المدبر المتصرف في الكون الرازق سبحانه وتعالى، ولكنهم يشركون معه في العبادة فيعبدون معه غيره، فهم يحجون ويصومون ويصلون ولكنهم يعبدون الأصنام والأوثان. وإلا فلا يجتمع الإيمان الصحيح مع الشرك. لا يجتمع الإيمان الصحيح مع الشرك أكبر أو كفر أكبر أو نفاق أكبر. إذا وجد النفاق الأكبر زال الإيمان، إذا وجد الشرك الأكبر زال الإيمان، إذا وجد الظلم الأكبر زال الإيمان، إذا وجد الجهل الأكبر ظلم جهل الكفر ظلم الكفر. لا يمكن اجتماعان. ولذلك العصاة الذي يدخل النار معهم أصل إيمان، أصل إيمان هو به سبب يخرجنا من النار. نعم. وإلا فلا يجتمع الإيمان الصحيح مع الشرك، فإذا وجد الإيمان والتوحيد انتفى الشرك، وإذا وجد الشرك انتفى الإيمان والتوحيد. ولكن المراد بالإيمان هنا الإيمان بتوحيد الربوبية، وهذا إيمان لا ينفعهم. والآية وإن كانت نزلت في الشرك الأكبر إلا أنها تشمل بعمومها الشرك الأصغر، كالشرك بالرقى والشرك بالتمائم وغير ذلك من أنواع الشرك والشرك الخفي. ما يقيد أحسن الله إليك، إلا أنها تشمل بعمومها الشرك الأصغر كالشرك بالرقى والشرك بالتمائم إذا كان يظن أنها سبب. إيش؟ أحسن الله إليكم، قلتم وإلا فلا يجتمع. أحسن الله، قلتم والآية وإن كانت نزلت في الشرك الأكبر إلا أنها تشمل بعمومها الشرك الأصغر كالشرك بالرقى والشرك بالتمائم وغير ذلك من أنواع الشرك. لأن إذا آمن أن الرقى والتمائم أنها بذاتها تؤثر يكون هذا الشرك أكبر. نعم، وقال السبب، نعم سبب الشرعي. وكأنه جعلت التمائم والرقى فقط في شرك أصغر يعني من غير تقييد. العبارة أحسن الله إليك، والآية وإن كانت نزلت في الشرك الأكبر إلا أنها تشمل بعمومها الشرك الأصغر كالشرك بالرقى والشرك بالتمائم وغير ذلك من أنواع الشرك والشرك الخفي. إذن هي ظاهرة، هذه من الظاهرة، أما باطل معروف. إذا كان مصدق إذا كان مصدق فلا ينفعه كون يعمله. نعم أحسن الله. أحسن الله عليكم. ولهذا حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا في يديه خيط قطعه وتلا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالسلف يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر لدخول الشرك الأصغر في عموم الشرك. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ فهذا وعيد للكفار والمشركين الذين استمروا على شركهم، هل يأمنون أن يغشاهم عذاب نهارا أو ليلا في اليقظة أو في النوم؟ أو هل يأمنون أن تأتيهم الساعة فتقوم عليهم القيامة وهم على شركهم؟ فهذا تذكير لهم بالتوبة من الشرك والإيمان بالله وبرسوله، كما قال الله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكما قال سبحانه وتعالى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، فالله سبحانه وتعالى يخوفهم ويذكرهم، فهم إما أن يغشاهم العذاب بغتة أو تأتيهم الساعة وهم لا يشعرون أو يفجأهم الموت وهم مستمرون على شركهم، فهذا فيه تذكير لهم وحث لهم على التوبة والإنابة والإيمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه سبيلي وطريقتي ومسلكي أن أدعو إلى الله، أي أدعو إلى توحيد الله وإلى جنته دار الكرامة. وفي الآية دليل على الإخلاص وأن الداعي إنما يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه. على بصيرة يعني على علم، لأن الدعوة لا بد لها من العلم على بصيرة بما يدعو إليه، فيعلم أن ما يدعو إليه من شرع الله، فهو يأمر بما أمر الله به ورسوله وينهى بما نهى عنه الله ورسوله، وعلى بصيرة وعلم بحال المدعوين حتى تكون دعوتهم موافقة لحاله. على بصيرة يعني على علم، لأن الدعوة لا بد لها من العلم على بصيرة بما يدعو إليه، فيعلم أن ما يدعو إليه من شرع الله فهو يأمر بما أمر الله به ورسوله وينهى بما نهى عنه الله ورسوله، وعلى بصيرة وعلم بحال المدعوين حتى تكون دعوتهم موافقة لحاله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب. أهل الكتاب من أهل الكتاب؟ نعم. قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب. أهل الكتاب ولا أهل الكتاب؟ عندنا أهل الكتاب. لا لا أهل الكتاب. إنك تأتي قوما أهل كتاب أعلم بحالهم، اعلم بحالهم، يعني استعد لمناظرتهم أهل علم ليس أهل علم ليس جهلا، فأخبر بحاله حتى فأخبر بحالهم حتى يستعد لمجادلتهم ومناظرتهم. أنا ومن اتبعني هذه طريقة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، يدعون إلى الله لا إلى أنفسهم، فهي دعوة عن إخلاص وعلى بصيرة وعلم بالرفق والصبر والحلم. فإذا لم يكن الداعي مخلصا ذهب عمله سدى، وإذا لم يكن عند الداعي علم صارت دعوته على جهل، وإذا لم يكن عنده حلم ورفق فإن الناس ينفرون عنه، وإذا لم يكن عنده صبر انقطع الداعي، فلا بد من الصبر في الدعوة ليحتمل أذى الناس وإعراضهم فيستمر. فإن الداعية يقف أمام رغبات الناس، فلا بد أن يؤذوه إما بقول أو بفعل. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسبحان الله تنزيها لله عما يليق بجلاله وعظمته، وهو سبحانه وتعالى المقدس، فهو سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه، الغني عن جميع مخلوقاته، فلا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى مساعد ولا معين ولا ولد ولا وزير ولا مشير ولا منبه ولا منبه ينبهه عن شيء يغفل عنه تعالى الله. فهو سبحانه وتعالى الكامل القائم بشؤون خلقه سبحانه وتعالى، قائم على كل نفس بما كسبت. ففي الآية تنزيه الله تعالى. سبحان الله سم كمل وقول سبحان الله عدوه سبحان الله ومعنى المشركين. وسبحان الله تنزيها لله عما يليق بجلاله وعظمته، وهو سبحانه وتعالى المقدس، فهو سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه، الغني عن جميع مخلوقاته، فلا يحتاج إلى أحد سبحانه، سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مساعد ولا معين ولا ولد ولا وزير ولا مشير ولا منبه ينبهه عن شيء يغفل عنه تعالى الله. فهو سبحانه وتعالى الكامل القائم بشؤون خلقه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كل الناس ما كسبت ولا في كلمة آيات وما الله بغافل عنه وما الله بغافل عنه. نعم. أفمن هو قائم على كل الناس ما كسبت. نعم. فهو سبحانه وتعالى الكامل القائم بشؤون خلقه سبحانه وتعالى، قائم على كل نفس بما كسبت. ففي الآية تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته من صفات النقص، وما أنا من المشركين تأكيد للتوحيد، فينفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من المشركين، فهو من الموحدين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. هذه الآية الكريمة دليل على أن الرسل إنما كانوا ذكورا وليسوا إناثا، فليس في النساء نبية، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي قرره جماهير أهل العلم، أن الأنبياء والرسل رجال ذكور ولم يكن من الرسل إناث، خلافا لابن حزم حيث قال بأن مريم رضي الله عنها نبية لأن الملائكة كلمتها قالت: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكذلك قال: أم موسى نبية لأن الله أوحى إليها كما قال في كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وكذلك قالوا عن سارة امرأة إبراهيم قالوا إنها نبية لأن الملائكة بشرتها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا ليس بصحيح. وتكليم الملائكة لمريم أحسن الله إليك قلتم خلافا لابن حزم حيث قال بأن مريم رضي الله عنها نبية، لأن الملائكة كلمتها قالت يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وكذلك قال أم موسى نبية لأن الله أوحى إليها كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وكذلك قالوا عن سارة امرأة إبراهيم عن سارة امرأة إبراهيم قالوا إنها نبية لأن الملائكة بشرتها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا ليس بصحيح. وتكليم الملائكة لمريم وسارة لا يدل على أنها نبية، وإنما يدل على التشريف على تشريف وتكريم لهن، وكذلك أن أم موسى أوحى الله إليها ليس المراد وحي تشريع بل إلهام، كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأيضا فإن الله تعالى وصف مريم في مقام الامتنان بالصديقية. أحسن عليك. قلتم وكذلك أن أم موسى أوحى الله إليها ليس المراد وحي تشريع بل إلهام، كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأيضا فإن الله تعالى وصف مريم في مقام الامتنان بالصديقية قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لو كانت نبية لوصفها الله بالنبوة، فدل على أن النساء يصلن إلى درجة الصديقية، والدرجة الصديقية تلي درجة النبوة. وكذلك الجن ليس فيهم رسل على الصحيح، وإنما فيهم نذر، كما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وكذلك النبي إنما يكون من أهل القرى أي المدن. وأما قول يوسف لأبيه وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فليس يعني أنهم في البادية والبرية، فقد كانوا في فلسطين وليست كمصر. فلا يكون نبي من أهل البوادي، لأن أهل البادية عندهم جفاء وغلظة بسبب بعدهم عن مخالطة الناس وعن سماع الذكر، ولهذا جاء في الحديث النهي عن التعرب، أي أن يكون الإنسان أعرابيا، لأن في هذه الحالة يبتعد عن الجمعة والجماعة وعن سماع المواعظ، إلا في آخر الزمان إذا فسد الزمان ونزع الخير من المدن ولم هناك في المدن لعله ولم يكن هناك في المدن جمعة ولا جماعة ولا من يتكلم بالخير، وخشي الإنسان على نفسه من الفتنة، فإنه في هذه الحالة يذهب إلى البوادي حفاظا على دينه، كما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أحسن الله إليك. يوشك أن يكون قبل آية. فلا يكون نبي من أهل البوادي، طيب، لأن أهل البادية عندهم جفاء وغلظة بسبب بعدهم عن مخالطة الناس وعن سماع الذكر، ولهذا جاء في الحديث النهي عن التعرب، أي أن يكون الإنسان أعرابيا، لأنه في هذه الحالة يبتعد عن الجمعة والجماعة وعن سماع المواعظ. نعم. وعن سماع المواعظ إلا في آخر الزمان إذا فسد الزمان ونزع الخير من المدن ولم يكن هناك في المدن جمعة ولا جماعة ولا من يتكلم بالخير، وخشي الإنسان على نفسه من الفتنة، فإنه في هذه الحالة يذهب إلى البوادي حفاظا على دينه، كما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ثم قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هذا وعيد من ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين إذا هم استمروا على تكذيبهم، وهو إرشاد لهم إلى النظر في عاقبة الذين أهلكهم الله من الأمم السابقة. والعرب وقريش ترى هذا وتعرف ديار ثمود ومكان الأحقاف الذي أهلك الله قوم هود. أحسن الله إليك. العبارة عندنا: والعرب وقريش تعرف هذا وتعرف ديار ثمود ومكان الأحقاف الذي أهلك الله قوم هود. أو أهلك به قوم هود. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هذا وعيد من ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين إذا هم استمروا على تكذيبهم، وهو إرشاد لهم إلى النظر في عاقبة الذين أهلكهم الله من الأمم السابقة. والعرب وقريش ترى هذا وتعرف ديار ثمود ومكان الأحقاف الذي أهلك الله قوم هود. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. ومكان الأحقاف الذي أهلك الله به فيه عندك عندي الذي أهلك الله قوم هود. ومكان الأحقاف الذي أهلك الله فيه. أحسن الله. ومكان الأحقاف الذي أهلك الله فيه قوم هود. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، العاقبة الحميدة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة أعظم. فالمتقون الذين اتقوا الله لهم العاقبة الحميدة في الدنيا ولهم النصر والتأييد، كما قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. وفي الآخرة عاقبتهم أعظم وأعظم، لهم الجنة والكرامة ورضا الله عز وجل أفلا تعقلون وتتدبرون وتؤثرون ما يبقى على ما يفنى. ثم قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني كيف يقال أنه حتى إنهم قد كذبوا؟ هم يعلمون أن رسلهم كذبوهم. إيش؟ هو لعل أحسن الله إليك اللي عندنا تفريغ من غير ترتيب. مكتوب الشرح: يعني كيف يقال أنهم حتى إنهم قد كذبوا؟ هم يعلمون أن رسلهم كذبوهم. طيب، حتى إذا استيأس الرسل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قلتم أحسن الله إليك. وظنوا أنهم قد كذبوا، هذا استشكال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنهما: هل كذبوا أم كذبوا؟ قالت: كذبوا بالتشديد، إذا كانت كذبوا ما يكون. أحسن الله إليك، فيه يعني كلام فيه ليش. قلتم هذا استشكال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنهم: قال هل كذبوا أو كذبوا؟ قالت: كذبوا بالتشديد. بس إذا كانت كذبوا ما يكون ظن، يكون يقين الرسل تيقنوا أن قومهم كذبوهم، فكيف الآية وظنوا أنهم كذبوا؟ فأجابت قالت: ظنوا أنهم كذبوا من قبل أتباعهم. حتى إذا استيأس. لعل أحسن الله إليك الكلام ما هو حتى إذا استيأس الرسل.

جاءهم النصر في شدة الكرب من عند الله جاءهم النصر في شدة الكرب من عند الله فنجى الله الرسل وأتباعهم، وفيه دليل على عقوبة الله للمجرمين وأن بأس الله لا يرد عنهم، وفي هذا تهديد ووعيد للمكذبين. ثم قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية الكريمة ختام هذه السورة العظيمة، فبين الله تعالى أن قصص الأنبياء والرسل وأتباعهم وما جرى لهم وتنجية الرسل وأتباعهم، وإن كان أصابهم في أول الأمر شدة وكرب، لكن العاقبة للرسل وأتباعهم، وفي هذا عبرة وعظة، وإنما يتعظ بها أصحاب العقول السليمة التي أرشدتهم عقولهم إلى تدبر الآيات وفهمها والنظر في العواقب. أما غيرهم ممن تلبست قلوبهم بالشبهات والشهوات فهؤلاء لا يهتدون ولا يتبين لهم هذا ولا يعتبرون ولا يتعظون. ما كان حديثا يفترى، يعني هذا القرآن ليس مختلق ولا مكذوب، ولكنه كلام الله المنزل، ولهذا قال: ولكن تصديق الذي بين يديه، مصدق ما سبق من الكتب وحاكم عليها. الكتب السابقة، الأنبياء السابقين، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها. أحسن الله إليك. مصدق ما سبق من الكتب وحاكم عليها، فينفي ما فيها من التحريف والتبديل، ويقرر ما فيها من الحق، ويصدقه ويوافقه، وتفصيل كل شيء من الحلال والحرام، وما فيه من البيان والعلوم والغيوب، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هداية ورحمة هداية في الدنيا ورحمة في الآخرة للمؤمنين خاصة. أما غير المؤمنين فهم محرومون. نسأل الله السلامة والعافية والهداية والرحمة. نعم، هذه الآية العظيمة في ختام السورة: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. تأملها. نعم، قل هذه سبيلي من الأول. نعم، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. قبلها من الآية كلها تحتاج إلى تأمل، تأملها الآن أيضا يحتاج إلى تأمل. وأن تأتي لهم مباشرة من عذاب الله وأن تأتي لهم بأسا وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. نعم، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. نعم، حسن الله عليك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فيه دليل على أن أكثر الناس ليسوا على الإيمان. الله أكبر. نعم، فالكثرة في الغالب هالكة. مثل: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك أكثر الناس جهال، أكثر الناس عصاة. وليس العبرة بالكثرة، العبرة بالحق، لزوم الحق. قليل من العباد، فلا يحتاج الإنسان بالكثرة، كل الناس يفعلون هذا. وقليل من العباد الشكور. نعم، العبرة بلزوم الحق. إذا قال بعض السلف: أنت إذا حق ولو كنت وحدك، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. نعم، حسن الله. فليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بالحق. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لكن أكثر الناس لا يعلمون، جهال ولا يدرون. نعم. وما تسألهم عليه من أجر، يعني لست يا رسول الله تسأل الناس على الوحي أجرة ولا جعالة، بل تبذله ابتغاء مرضات الله وأداء وإبلاغا للوحي وللرسالة التي أرسلك الله بها، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكذلك أهل العلم أتباع الرسل يبذلون ما عندهم العلم، ولا يسأل الناس شيئا، ولا يأخذون شيئا إلا عند الحاجة والضرورة، إذا احتاج شيء يقيم به عودة، وإلا فهم يبذلون ما عندهم من أوقاتهم ما أعطاه الله من العلم طلب الأجر والثواب من الله عز وجل، ما يسألون الثواب إلا من عند الله عز وجل، وما تسألونه من الأجر إن هو إلا ذكر، نعم إن هو إلا ذكر العالمين. نعم أحسن الله إليك. لو مثلا أتاه مثلا ماله غير محتاج، مثلا طالب علم أو عالم مثلا، وقبله من أجل أن يتصدق به، هل أفضل يقبل من أجل يتصدق به أو أنه يرفضه إذا كان غير محتاج؟ والله ينظر المسألة فيها تفصيل، إن كان ثمن الدين فلا يقبله، أحيانا يعطى مال ليتكلم بالباطل أو ليسكت عن الحق، هذا ثمن الدين. مثل قال عمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه إلا كثمن الدين. فهذا السؤال ألا يكون ثمن الدين ولا يكون متطلع له ولا سائل، جاء هذا يأخذه وحمد والصدق به. لكن إذا جاء يكونه يسأل هذا ما يصلح، يسأل سائل حافظ أو متطلع وتشوف، أو يكون ثمن الدين حتى يتكلم بالباطل ويسكت عن الحق، هذا لا يجوز. ما جاءك من هذا المال وأنت مشرف ولا سائل فخذه فإن كان ثمن دينك فدعه. نعم، قد يمسح الناس وقد يعطى المال يجل أن يتكلم بالباطل ويجل أن يقول الباطل ويسكت عن الحق. نعم، ومن لفظ الحديث خذ وتصدق أم خذ يعني في لفظ الحديث خذ وتصدق، لا خذه يعني ما فخذه يعني يتصرف فيه يعني يتصدق، نعم يتصدق وينفق وما يحتاج ويأخذ ما يحتاج إليه. نعم حسن الله. نعم حسن الله إليك. وما تسألهم عليه من أجر، يعني لست يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل الناس على الوحي أجرة ولا جعالة، بل تبذله ابتغاء مرضات الله وأداء وإبلاغا للوحي وللرسالة التي أرسلك الله بها، إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هنا نافية بمعنى ما القرآن إلا ذكر للعالمين يتذكر به من أراد الله هدايته، والعالمون أو العالمون جمع عالم، والمراد هنا إن هو إلا ذكر للعالمين. والعالمون جمع عالم، والمراد هنا المخاطبون به من الثقلين، من الثقلين الجن والإنس. فالعالمون يطلق على الثقل الجن والإنس، ويطلق على الرجال فقط أساتنا ذكرنا من العالمين، ويطلق على ما سوى الله، الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله عالم، والله تعالى رب الجميع. نعم أحسن الله. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يخبر الله تعالى أن كثيرا من الناس لا يعتبر بالآيات، والمراد الآيات الكونية والآيات القرآنية. ولهذا قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فهم يشاهدون الآيات الكونية في الأرض التي بسطها الله وما فيها من البحار والأنهار والجبال وغير ذلك، والليل والنهار والشمس والقمر كلها آيات كونية. نعم. ويشاهدون السماء المرفوعة وما فيها من الشمس والقمر والكواكب السيارة والثابتة، وقد جعلها الله سقفا محفوظا لا شقوق فيها وبدون عمد وبدون نعم نعم. ومع ذلك لا ينتبهون، فهم ينظرون إليها نظرة الشيء المتكرر الذي لا يستفيدون منه. ففي الآية ذم لهم، وأن الذي ينبغي لهم أن يتفكروا ويتذكروا ويعتبروا في آيات الله الكونية الدالة على قدرة الله ووحدانيته فيفردوه بالعبادة. وكذلك الآيات القرآنية يتدبرها ويتأملها ويتفهم معانيها ويتفهم معانيها، يصدق الأخبار ويثبت الأحكام ويعتبر بالقصص والمواعظ. فلا ينبغي للإنسان أن يكون كحال الكفار وحال العصاة الذين لا ينتفعون. الله تعالى ذمهم على عدم انتفاعهم وعدم تأملهم وتفكرهم، فوصف المسلم أنه يتفكر ويتأمل في الآيات الكونية،

فهذا فيه تذكير لهم وحث لهم على التوبة والإنابة والإيمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه سبيلي وطريقتي ومسلكي، أن أدعو إلى الله أي أدعو إلى توحيد الله وإلى جنته دار الكرامة. وفي الآية دليل على الإخلاص، وأن الداعي إنما يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه. على بصيرة يعني أدعو إلى الله، إلى الله الإخلاص. نعم، قل على بصيرة يعني على علم، لا على الجهل. علم بما يأمر به بمهنة، وعلم بحال المدعوين حتى يوقع الدعوة موافقة لحالهم. نعم، أحسن الله عليك. على بصيرة يعني على علم، لأن الدعوة لا بد لها من العلم على بصيرة بما يدعو إليه، فيعلم أن ما يدعو إليه من شرع الله، فهو يأمر بما أمر الله به ورسوله، وينهى بما نهى عنه الله ورسوله. وعلى بصيرة وعلم بحال المدعوين حتى تكون دعوتهم موافقة لحاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، اعلم بحالهم، يعني استعد لمناظرتهم أهل علم، ليس جهلا. العبارة أحسن الله إليك، استعد لمناظرتهم إيش؟ اعلم بحالهم، يعني إيش؟ يعني على علم، لأن الدعوة لا بد لها من العلم على بصيرة بما يدعو إليه، فيعلم إيش؟ يدعو ناس على بصيرة يعني على علم، لأن الدعوة لا بد لها من العلم. نعم، من العلم على بصيرة بما يدعو إليه، من العلم بأن يكون، لا بد لها من العلم بأن يكون على بصيرة بما يدعو إليه. نعم، وعلى علم بحال المدعوين، صحيح، وعلى علم بحال المدعوين حتى يوقع الدعوة موافقة لحالهم. إيه هذا موجود أحسن الله عليك. موجود؟ إيه. طيب، فيعلم أن ما يدعو إليه من شرع الله. نعم، فهو يأمر بما أمر الله به ورسوله، وينهى بما نهى عنه الله ورسوله، وعلى بصيرة وعلم بحال المدعوين حتى تكون دعوتهم موافقة لحاله. طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، اعلم بحالهم، يعني استعد لمناظرتهم أهل علم، ليس أهل جهل، أو ليسوا أهل جهل. فهم أهل علم، ليسوا أهل جهل. طيب، فأخبر بحاله أو بحالهم، بحالهم، فأخبر بحالهم حتى يستعد لمجادلتهم. أخبره بحالهم، أحسن الله إليك، فأخبره بحالهم حتى يستعد لمجادلتهم ومناظرتهم. نعم، أنا ومن اتبعني، هذه طريقة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، يدعون إلى الله لا إلى أنفسهم، فهي دعوة عن إخلاص، عن إخلاص وعلى بصيرة وعلم، بالرفق والصبر والحلم. فإذا لم يكن الداعي مخلصا ذهب عمله سدى، وإذا لم يكن عند الداعي علم صارت دعوته على جهل، فإذا لم يكن الداعي مخلصا نعم ذهب عمله سدى. نعم، يا باطل سؤال. نعم، وإذا لم يكن عند الداعي علم صارت دعوته على جهل. صحيح، وإذا لم يكن عنده حلم ورفق فإن الناس ينفرون عنه. نعم، وإذا لم يكن عنده صبر انقطع الداعي. هذه لا بد منها، يعني لا بد للداعي من علم قبل الدعوة، في شرط قبل الدعوة، شرط في حال الدعوة، شرط بعد الدعوة. قبل أن يدعو لا بد أن يكون علم بما يدعو إليه، هل هو بشرع الله، ولا بد من أن يكون على علم بحال المدعوين حتى يوقع الدعوة موافقة لحالهم. هذا كله يكون قبل الدعوة، قبل أن ندعو سلح بالعلم، يكون علم علم بما يأمر به وبما ينهى عنه، حتى يعلم أن هذا من شرع الله، ويكون عنده علم بحال المدعوين حتى يوقع الدعوة وفقة الحالم. هذا قبل الدعوة. ثم في حال الدعوة لابد من الرفق، لابد أن يكون رفيق حتى لا ينفر الناس، لابد أن يكون رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه. ولا تجد أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لكن من تعدى وظلم من الناس يسلك مع سلك الآخر. أنت الآن تدعو على بصير، لكن هو إذا تعدى وظلم وتجاوز الحدود في هذه الحالة يسلك مع سلك آخر، يعدم. ولا تجد أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذي ظلمهم، من ظلم وتعدى هذا له سلك آخر. لكن في أول الأمر يكون رفق، يكون رفق وحلم في حال الدعوة حتى لا ينفر الناس. والله تعالى قال لنبيه موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. إذا كان فرعون الذي هو أكفر على الأرض، يقول الله قولا له قولا لينا، فكيف بغيره؟ نعم. في بداية الدعوة قول له قولا لينا. نعم. ولما قال له إني أظنك يا موسى مسحورا، قال رد عليه. نعم، بعد ذلك نعم. إذا تعدى وظلم نعم. تعدى وظلم مسحورا. نعم. نعم. نعم. يعني أنا مشكين على أنا من الموحدين المخلصين عمل لله عز وجل. نعم، من جهة وما أنا من المشركين، يعني لست من المشركين وإنما أنا من الموحدين المخلصين أعماله بالله الذين يتبعون شرع الله ودينه. نعم. هذه فيها براءة من الشرك. براءة من الشرك، براءة من الشرك وأهله، براءة من الشرك. فإن الشرك فيه، فإن الشرك فيه إرادة غير الله، يقول أنا ما أريد إلا وجه الله، ما لست مشركا أريد الناس، أريد مالا أو محبدة أو جاها، لا لست مشركا وإنما مخلصين لله أريد وجه الله. نعم. أحسن الله إليك. حديث عمر وأنت غير مشرف ولا سائل في الصحيحين ما في زيادة وتصدق، لكن عند أبي داود والنسائي في زيادة وتصدق، اختلاف. نعم، يتصدق على حسب الحال، يتموله ويستفيد منه، يأخذ حاجة له. نعم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. أنا ومن اتبعني هذه طريقة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، يدعون إلى الله لا إلى أنفسهم، فهي دعوة عن إخلاص وعلى بصيرة وعلم بالرفق والصبر والحلم. فإذا لم يكن الداعي مخلصا ذهب عمله سدى، وإذا لم يكن عند الداعي علم صارت دعوته على جهل، وإذا لم يكن عنده حلم ورفق فإن الناس ينفرون عنه، وإذا لم يكن عنده صبر انقطع الداعي. الصبر هذا بعد الدعوة. إذا يكون الشرط الأول قبل الدعوة العلم، العلم والبصيرة في حال المدعوين وبما يأمر به. ثاني الرفق والحلم في حال الدعوة. ثالث الصبر بعد الدعوة حتى لا ينقطع. شرط قبل أن يدعو وهو العلم، شرط في حال الدعوة هو الحلم والرفق، شرط بعد الدعوة هو الصبر، صبر على الأذى، لأنه إذا لم يصبر انقطع، الداعي يستمر ويصبر. نعم، كمل. أحسن الله. فلا بد من الصبر في الدعوة ليحتمل أذى الناس وإعراضهم فيستمر. نعم. فإن الداعية يقف أمام رغبات الناس، فلا بد أن يؤذوه إما بقول أو بفعل. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر

هداية ورحمة، هداية في الدنيا ورحمة في الآخرة للمؤمنين خاصة، أما غير المؤمنين فهم محرومون. نسأل الله السلامة والعافية والهداية والرحمة. آمين. وإن كان للكافرين نصيب من الرحمة العامة التي بها خلقهم سبحانه وتعالى ورزقهم وعافاهم وأبقاهم في هذه الدنيا، إلا أنهم ليس لهم من الرحمة الخاصة للمؤمنين التي تكون بها الهداية والتوفيق والتسديد. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين. آمين. وحزبه المفلحين. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليك. في سؤال قصير. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. في سؤال يقول: هل يوسف عليه السلام كان وزير مصر أم ملك مصر؟ وزير هو ملك على خزائن الأرض، له نوع من الملك، وهو وزير أكبر. قال الجنة على خزائن الأرض كما كان سبق ذكر أنه وزير، أنه وزير للملك. أحسن الله عليك. السلام عليكم. السلام. مفرغ من شرح الشيخ، يقرأ على الشيخ من أجل أنه يعدل فيه. طبع منها العشرة الأخير من سورة الحديد إلى سورة الحديد إلى سورة الناس.